بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ونضار دور امين. نتابع بنعمه الله دراستنا مع سفر صموئيل. النهارده معادنا مع الاصحاح رقم 14. صح 14 بيتكلم عن حرب بني اسرائيل مع الفلسطينيين، واللي يبدا يهاجم الفلسطينيين هو يوناثان ابن شاول. ناخد اول جزء فالإصحاح من الآية رقم 1 للآية رقم 7. أرى على حضراتكم بعدين نتابع مع بعض. في ذات يوما قال يوناثان ابن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر، ولم يخبر أباه. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغروم، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخيطوب أخي أخيبود ابن فنحاس ابن عالي الكاهن كاهن الرب في شيلوه كان لابسا أفودا. ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. وبين المعابر التي التمس يوناثان أن يعبرها إلى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، واسم الواحدة بوصيس واسم الأخرى سنة، والسن الواحد عمود إلى الشمال مقابل مخماس والآخر إلى الجنوب مقابل جبعة. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. فقال له حامل سلاحه: اعمل كل ما بقلبك، تقدم هنذا معك حسب قلبك. نتكلم شوية في الجزء الأولاني من الإصحاح ده من الآية الأولى للآية 7. يقول لي في الآية الأولى أن يوناثان تكلم مع الغلام حامل سلاحه، ما قالش اسمه، ما قاليش السفر اسم هذا الغلام إيه، ذكر كلمة الغلام. كان ممكن يذكر إيه؟ يذكر اسمه. زي ما قلت لحضراتكم كل اسم بيكتب في الكتاب المقدس أو ما يكتبش عشان ربنا يدينا درس يعلمني حاجة. لما يكتب اسم عشان يشجعني ان انا كمان اجتهد عشان اسمي يكتب في سفر الحياة، ولما ما يكتبش اسم عشان عاوز يعلمني درس ان في ناس كتير قوي مجهولين من الناس ولكنهم معلومين جيدا من مين؟ من الله. في ناس هتكون عايشة في بر وعايشة في تقوى الله، عايشة في مخافة ربنا وبتجاهد في تنفيذ وصاياه، لكن غير معلومة للناس، محدش يعرفها، مجهولة بالنسبة للناس. زي مين؟ زي الغلام ده، محدش يعرفه. معنى لما هتشوف النص يعني الغلام لا يقل إيمانه عن إيمان يوناثان، بطل من أبطال الإيمان هذا الغلام، لكن مع ذلك ما نعرفش اسم. عشان كده الآباء يقولون إن السماء هيبقى فيها مفاجآت كتير، في مفاجآت، في ناس بنعرفهم شالين في الصفوف الأولى، في ناس كنا نظن إن هم هيكونوا في الصفوف الأولى هنلاقيهم فين؟ هنلاقيهم في الآخر وما نلاقيهمش خالص. ده اللي قاله سيد المسيح: آخرين أولون وأولون إيه؟ آخرين. ترتيبنا هنا على الأرض هيختلف عن ترتيبنا في السماء، لأن الكتاب قال برضو بمنتهى الوضوح: ليس من يمدحه الناس هو المزكى، بل من يمدحه مين؟ من يمدح الله. عايز أقول لك يعني ما تركز قوي مع الناس. الذي ينظر إلى الناس يتعصر، يتعب، يعصر، يبقى مش عاجبه الحال. ما تركز قوي مع الناس، خليك بركز قوي مع مين؟ بركز مع ربنا. خليك بركز مع ربنا، هو فحص القلوب والكلى، عارف ما في قلبك، عارف جهادك، عارف اشتياقاتك، عارف رغباتك، وهو اللي هيقدر يعمل ايه؟ هو اللي هيكافئ، هو اللي هيوزع الايه؟ المكافأة. يقول لي في آية 1: قال يوناثان ابن شاول الغلام حامل سلاحه: تعالى نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر، ولم يخبر أباه، ما قالش لأبوه. جيد أن يكون للوالدين علاقة حسنة مع أبنائهم، هو العلاقة الحسنة بين الأولاد والوالدين. مين المسؤول عنها؟ اسمعوا الجملة دي كويس قوي. أي علاقة بين كبير وصغير، أي علاقة بين اتنين مش في نفس السن، واحد فيهم كبير واحد ايه صغير، اللي يحدد نوع العلاقة هو الكبير. المسؤول عن العلاقة هو مين؟ هو الكبير، لأن هو الكبير. مركزين معايا؟ يعني مثلا علاقتي أنا كابونا بحضراتكم، أنا اللي حدد نوع العلاقة دي. لو أنا عملتكم كويس وترفقت بيكم وطولت بالي عليكم واحتملتكم، طبيعي أنتوا هتبدلوني حب، صح الكلام ده؟ لو أنا كنت بقى بالي مش طويل وبتعصب وبتنرفز مش بستحمل، ناس هتتفرق من حوالي. تاني، يبقى أي علاقة بين كبير وصغير مين اللي يحدد شكلها؟ مين اللي يحدد شكل العلاقة؟ الكبير. ما هو كبير بس كده على الفاضي؟ كبير بالاسم، كبير يعني كبير بتصرفاته. فالعلاقة بين يونسان وشاول المفروض المسؤول عنها يبقى مين؟ يبقى الأب، اللي هو مين؟ شاول. بس واضح أن علاقته ما كانش أب شاطر زي أباء وأمهات كتير مننا، مش شاطرين، ما كانش عارف يكسب ثقة ابنه، فما يعملش حاجة غير لما يقول له. مركزين معايا؟ يونسان عمل التصرف ده، هو كان مرتب ما يقولش لأبوه، متخيل بقى أبوه مش هيفهمه، مش هيستوعب وعاوز يعمل إيه، أبوه يمنعه خوفا عليه. خلي بالكم النقطة دي، ساعات الوالدين بخوفهم الزائد على أولادهم عايزين يعطلوا مستقبله، عايز يعطل مستقبله. الولد يجي يعرض يطلب، عاوز يعمل حاجة معينة يمكن يكون فيها مصلحته جدا، بس الأب والأم رافضين عشان خايفين عليه. بس مجرد الخوف، المفروض يبقى في حدود، في حدود للخوف. يعني المفروض اللي بيحكم العلاقة بين الوالدين وأولادهم هو التفاهم، احنا نتفاهم مع بعض ونتناقش وندرس الأمر وناخد وندي ونتحاور، بعد كده نوصل لقرار، قرار ده احنا الاثنين الطرفين يعني الوالدين والأولاد يلتزموا بإيه؟ بتنفيذه. تاني هقول لكم جملة مهمة، اللي بيحدد نوع العلاقة بين الوالدين وأبنائهم الكبير ولا الصغير؟ الكبير. الكبير هو المسؤول عن تحديد نوع العلاقة. لو لقيت الولاد قريبين من والديهم يبقى الوالدين دول ماشيين صح، بيتصرفوا صح، عارفين يتعاملوا مع أولادهم. لقيت الولاد نافرين من والديهم، بعاد عنهم خالص، يبقى الوالدين دول تصرفاتهم إيه؟ تصرفاتهم مش مظبوطة، مش عارفين يكسبوا الصغير. للأسف شاول كان من النوع اللي مش جيد، ما كانش عارف يكسب ابنه كويس. وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل. الكتاب مش كاتب لي مصادفة ان شاول كان مقيم تحت شجرة رمان، يعني واضح انه كان مسيطر عليه الكسل والتهاون. المفروض ان الشعب في حالة حرب، وفي حرب خطيرة جدا هم مش مستعدين ليه. لما قلنا الإصحاح اللي فات عداد الفلسطينيين كانت ضخمة جدا، عندهم مركبات وعندهم خيول وعندهم فرسان وعندهم سيوف. بني إسرائيل ما عندهمش، مين فاكر عندهم كم سيف؟ بني إسرائيل عندهم سيفين بس، يونسان مع سيف وشاول مع سيف. الشعب كله ما عندهش سيوف، يعني في حرب خطر. المفروض شاول كان يبقى في حالة يقظة، كان يبقى واقف بيتدرب بيستعد للحرب او بيصلي رافع ايده ربنا بيصرخ لربنا، لكن شاول لا كان عامل كده ولا كده، كان مسيطر على حياته الكسل والتهاون والتراخي. كتير مننا كده زي موقف شاول ده، مش حاسين بخطورة حربنا مع الشيطان. احنا لينا عدو خطير قوي، وصف القديس بطرس انه اسد زائر، وصف القديس بولس الرسول بانه الحية القديمة المدعو ابليس حية، وصف القديس يوحنا في سفر الرؤيا انه تنين عظيم احمر وحب لسفك الدم. قال حضراتكم انا قاعد في مكان عارف ان في اسد شرس، عارف ان في حيه مملوءه سم، عارف ان في تنين محب لسفك الدم، هتغافل كده وتكاسل لبقى في حاله يقظه صحيان؟ المفروض ابقى في حاله يقظه. عشان كده الكتاب يوصينا كتير لنا اصحوا اسهروا، خليك في حاله يقظه، ما تعملش زي شاول تيجي تحت الشجره وتعمل ايه وتنام، خليك بصحصح شويه. فآية 3 يقول لي وأخي ابن أخي طوب أخي أخبود ابن فنحاس بن عالي كاهن الرب في شلوم. كلمنا عن الكاهن، يقول لي أخي ده كان اسم أخي الأصل، ده كان اسمه أخي مالك، وأخي مالك دي معناها أخو الله، أخو الرب يعني. عشان كده هم اختصروا اسمه إكراما لله. كانوا بني إسرائيل حارسين جدا ما يقولوش اسم ربنا بقه. عشان كده لما كان رئيس الكهنة يسأل المسيح يقول له هل أنت هو المسيح ابن إيه؟ ابن المبارك. مش عاوز ينطق لفظ إيه؟ لفظ الله. كانوا يبقوا حارسين قوي في نطق اسم ربنا عشان ما يحلفوش بيه باطلا، ما يدخلوش في معاملاتهم، ما يدخلوش في كلماتهم. دي حاجة جيدة الإنسان يبقى حريص من حيث نطق اسم الله، ما تدخلش ربنا في كل حاجة. تلاقي تقعد مع ناس تحكي معاه، يقعد يتكلم نص ساعة قال فيهم 40-50 كلمة، فيهم 4-5 مرات ربنا ذكر اسم ربنا، في حلفان وأيمانات، الأمر مش جيد. خليك قليل الاقتراب من اسم الله في أحاديثك العادية. طبعا لو أتكلم عن شخص الله أوعظ عنه وأتكلم عنه واحد قصة عن ربنا، ده أمر جيد جدا. لكن ما تدخلش ربنا في كلامك العادي، تدخله كده من غير داعي في أمور ليست هامة. ويقول لي الكاهن ده كان في شلوه كان لابسا أفودا، والأفودا دي هي ملابس الكهنوت، ملابس الكهنة، كانت بتبقى رداء وفوقيه الصدرة. وأهم حاجة في الصدرة إن كان فيها الحجارة اللي يعمل بيها رئيس الكهنة القرعة عشان يعرف إرادة الله. مين فاكر الحجارة اللي كانت على صدرة كانت تسمى إيه؟ الأوريم والتميم. كانوا يلقوها بطريقة معينة فيعرفوا بيها إرادة الله. فظهر إن شاول استدعى رئيس الكهنة وقتها اللي هو أخي ده عشان لما يحب يسأله يستشيره هل نصعد للحرب أم لا نصعد، يبقى موجود إيه جنبه، نوم في حالة حرب وتأهب للقتال. فآية 4 و5 يقول لي وبين المعابر التي التمس يوناثان أن يعبرها، عاوز يعبر عشان يوصل لجيش الفلسطينيين. هو بيوصف للموقع الجغرافي اللي كان مجتمع فيه الشعبين للحرب، كان بني إسرائيل في جهة والفلسطينيين في جهة أخرى، وبين الجيشين في وادي، وادي يعني حتة إيه؟ حتة منخفضة. والفلسطينيين كانوا محتمين في منطقة عالية في صخور، وكانوا محتمين بصخرتين عاليين قوي مدببتين ليهم سن عالي كده، سن صخرة بيتجه للشمال سن بيتجه للجنوب. وبيوصف لي بالضبط الموقع الجغرافي، يقول لي بين المعابر لا تلتمس يوناثان أن يعبرها إلى حافظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة، اسم الواحدة بصيص واسم الأخرى سنة، والسن الواحد عمود إلى الشمال مقابل مخماس دي ناحية بني إسرائيل، والآخر إلى الجنوب مقابل جبع. أنا آسف، مخماس ناحية الفلسطينيين، جبع ناحية بني إسرائيل. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه، بص يذكر كم مرة الغلام وما يقولش إيه، ما يقولش اسمه، تعال نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو أن يخلص بالإيه؟ بالقليل، يخلص بالكثير أو يخلص بالكثير. الفلسطينيين في نظر يوناثان غلف. يعني إيه أغلف؟ يعني غير مختون، الختان بتاع الذكر الطهارة يعني. طب وإيه الختان ده مهم في إيه؟ قال لي الختان ده كان علامة الانضمام في شعب الله. أي حد عاوز ينضم لشعب الله من الذكور لازم يحصل له إيه؟ لازم يختتن. من غير ختان ما بقاش من شعب الله. زي دلوقتي بالنسبة لنا إحنا استبدلنا علامة الختان بعلامة الإيه؟ المعمودية. اللي عاوز يبقى مسيحي لازم أول حاجة يعمل إيه؟ يتعمد. هؤلاء الغلف كانت نظرة يوناثان للفلسطينيين أنهم غلف، أي مش من شعب الله. ودام مش من شعب الله، ده وجهة نظر الإيمان بتاعت يوناثان، ليس لهم قوة. إن الشخص القوي هو اللي معاه ربنا، اللي في صفه ربنا، اللي بيأيده ربنا. لكن الشخص من غير الله مهما ظهر بقوة من الخارج فهو إيه؟ فهو ضعيف، ملوش قوة يعني، يبقى ضعيف. لأن الله هو مصدر كل قوة. الله هو مصدر إيه؟ كل قوة. قال يونسان لحامل سلاحه: ليس عند الرب مانع. ربنا ما عندوش مانع أن يخلص بالكثير ويخلص بالقليل. طبعا ده كلام مظبوط جدا لقال يونسان ده. عارف أن النصرة هي من عند الرب. يونسان كان على خلاف أبو شاول. يونسان كان رجل إيمان، عنده إيمان، بيثق جدا في ربنا وفي عمله. كان عارف أن ربنا ممكن ينصر بني إسرائيل رغم حالة الضعف اللي هم فيها، عشان النصرة مش محتاجة قوة الخيل وعدد الفرسان، محتاجة وجود الله في حياة الإنسان. بالآية اللي قالها يونسان دي، الله ما عندوش مانع يخلص بالكثير ويخلص بالقليل، عمل حاجة مهمة قوي، أعلن ضعفه، أعلن أنه قليل. بيقول الحامل السلاح: وربنا يقدر يخلص، يخلص بعدد كبير أو يخلص بينا وإحنا إيه؟ إحنا قليلين. اعترف بضعفه. الإنسان اللي بيعترف بضعفه لازم ياخد قوة من الله. عارفين مشكلة الإنسان ما بياخدش قوة من ربنا ليه؟ إنه مش عاوز يعترف بضعفه، مش شايف إنه ضعيف، مش عاوز يقر إنه ضعيف. في أشعار البابا شنودة الجميلة كاتب قصيدة فيها حوار بين الشيطان والله. هو متخيل حوار كده بين الشيطان وربنا. الشيطان بيقول لربنا إيه؟ أترك لي الأقوياء، سيب للناس اللي شايفين نفسهم أقوياء، فأنا كفيل بهم، أنا أدهم وزيادة حتى أسحقهم تماما، أدمرهم خالص. دول مين؟ الأقوياء. أما الضعفاء فإذا يشعرون بضعفهم يحاربونني بقوتك فلا أقدر عليهم. يعني الإنسان المستضعف شايف نفسه ضعيف، شايف أنه ملهوش قوة، اللي ما تقول على نعمة ربنا إن ربنا هو اللي يقدر يخلص بيه، ده الإنسان اللي ربنا يعمل فيه. الله يريد الإنسان الضعيف، القلب المنكسر، المنكسر المتواضع، عايز الإنسان المكسور، هو ده اللي يعمل بيه. لكن إنسان شايف نفسه قوي وجامد وشاطر، ده ربنا مش هيعمل إيه؟ مش هيعمل فيه. فيونسان أعلن ضعفه وإيمانه بهذا الإله العظيم، أن الله يستطيع أن يخلص بالكثير ويخلص أيضا بالقليل. الآباء قالوا أن يونسان قد وضع ضعفه بين يدي الله، خد ضعفه حطه في إيد إيه؟ في إيد ربنا. والضعف في إيد ربنا يبقى إيه؟ يبقى منتهى القوة، يبقى قوة جديدة قوي، حدش يقدر يقف قصادها. يونسان من أبطال الإيمان بحق. عارفين في إصحاح في عبرانيين 11 يذكر فيه بولس الرسول أبطال الإيمان في العهد القديم. كان يونسان يستحق أن يذكر اسمه في هذا الإصحاح. يقول لك إصحاح الإيمان عبرانيين 11 ده: الذين بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة نار، هزموا جيوش. كل ده عملوا الإيه؟ عملوا الإيمان. اللي كان يميز يونسان عن شاول ان يونسان كان عنده الايمان بالله، شاول ما عندهوش. بص خلي بالكم، واحد من الاباء قال قول حلو قوي، قال الايمان هو الشيء الوحيد الذي يحتاج الله فينا لكي يعمل بنا. ربنا عايز يبص لي يلاقي فيا الايه؟ الايمان. بس لقى فيا الايمان يعمل ايه؟ اشتغل بيا ويعمل معجزات ويعمل عجائب. الايمان هي دي الحاجة اللي ربنا بيدور عليها فينا عشان يشتغل بينا. وعدم الإيمان يبقى عكس، عدم الإيمان بيعطل عمل الله إيه في حياتنا، خلي ربنا مش عارف يستخدم. فآية 7: فقال له حامل سلاحه، طالما تالت مرة يتذكر، اعمل كل ما بقلبك، تقدم هانذا معك حسب قلبك. بصوا، عارفين المثل اللي بيقول لك الطيور على أشكالها تقع؟ إيمان يونسان كان بطل إيمان، راجل صاحب إيمان، عشان كده حتى الشاب اللي كان بيحمل سلاحه صديقه ده اللي مرافق ليه في القتال كان هو أيضا رجل إيمان. وده يوريني حاجة مهمة أوي أوي أوي، أهمية الصداقة. أنت بتقعد تحكي مع مين؟ مين صحابك؟ الحكماء قالوا قل لي من هم أصدقائك وأنا أقول لك من أنت. قل لي من صحابك وأقول لك من أنت. تقول أنا مصاحب ثلاثة، أقول لك بيحبوا إيه؟ تقول لي بيحبوا كذا وكذا وكذا. بيكرهوا إيه؟ بيكرهوا كذا وكذا وكذا. بيقضوا وقت فراغهم إزاي؟ بيعملوا كذا. لما أعرف صحابك أعرفك أنت كمان. أنت لو مش متوافق معاهم مش هتعمل إيه؟ مش هتصاحبهم. عشان كده الكتاب حذرنا جدا جدا من الأصدقاء الأرضياء. لا تضلوا، أن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. ياما ناس من ولادنا كتير قوي كانت أخلاقهم جيدة فسدت بسبب صدقات إيه؟ صدقات فاسدة ضيعت أخلاقه. تقول لي أنا مش لاقي يا أبونا صديق روحي. يا بخت اللي صديق روحي يسدد يسنده ويقويه وقت الضيق والضعف والحزن ويزقه في طريق الروح. يا بخت اللي عنده صديق روحي، يا بخت اللي عنده صداقة روحية. تقول لي مش لاقي حد عمل معاه صداقة روحية. الصداقة الروحية ليست قاصرة فقط عن الذين يحيون معنا هنا على الأرض، بل حتى الذين سبقونا إلى السماء. اعمل صداقة مع السمائيين يا سيدي، مش لاقي حد في الأرض. شوف نموذج الصداقة الرائع. لما نتكلم عن صداقة القديسين على طول نتذكر صداقة مين لمين؟ البابا كرولوس لاريمينا أو طماف إيريني لابوسيفين. صحاب صحاب صحاب أصدقاء بجد، يعني كلموا مع بعض يحللنا مشاكلها، يحللوا مشاكل ويدخلوا في موضوع. لو مش لاقي صداقات في الأرض صداقات روحية، ضروري أن يكون لك صداقات إيه؟ مع السمايين. مهم تكون الصداقة بتعمل إيه؟ بتدفعك إلى الأمام. ما تنساش تأثير الصداقة على كل واحد فينا. طب تقعد مع مين؟ بتحكي مع مين؟ فهي أثر عليك أوي. قال له في الغلام في آية 7، قال له اعمل كل ما في قلبك، أنا معاك، تقدم ها أنا معاك حسب قلبك. ناخد جزء تاني من الإصحاح، ناخد من الآية رقم 8 للآية رقم 10. فقال يونسان هوذا نحن نعبر إلى القوم ونظهر أنفسنا له. نطلع كده نظهر لإيه؟ لجيش الفلسطينيين، نظهر أنفسنا ليهم. فإن قالوا لنا دوموا، خليكوا عندكم، خليكوا واقفين، يعني دوموا حتى نصل إليكم نقف في مكاننا ولا نصعد إليهم، مش هنتحرك، مش هنروح نحارب. ولكن إن قالوا اصعدوا إلينا، تعالونا بقى، تعالونا، لو الفلسطين قالوا لنا كده نصعد، لأن الرب قد دفعهم ليدنا وهذه هي العلامة لنا. نقف ثلاث آيات دول، العلامات العلامات. ناس كتير قوي قوي تبقى عندها موضوعات، جواز، هجرة، سفر، مشاكل، فيطلبوا علامة من مين؟ من ربنا. العلامة كانت بتطلب في العهد القديم، كانت بتطلب بجد. يعني يونسان طلب علامة، وأول ما هيظهر الفلسطين هيقولوا اصعد إلينا، تعالونا، ويعتبر دي صوت ربنا. ولو تفتكروا لما ربنا في سفر القضاء كلف جدعون أن يخلص بني إسرائيل، جدعون طلب إيه؟ طلب علامة. قصة الجزة، الفروة بتاعت الجدية أو الخروف تكون مبلولة والأرض ناشفة، طب الأرض ناشفة والجزة مبلولة، وهكذا. يعني مين تاني طلب علامة في سفر التكوين؟ الراجل كبير خدم أبونا إبراهيم اللي كان اسمه إيه؟ لعازر الدمشقي. لما راح يخطب بنت لابن سيده إسحاق قال له أروح عند البير واللي تقول لأسقيك وأسقي غنبك يبقى دي يا رب اللي انت عينتها عروسة لإيه؟ لابن سيدي. ده كان في العهد القديم. طب احنا ايه موقفنا لو نطلب علامة دلوقتي عشان جواز او سفر، عايز اعمل مشروع معين، عايز افتح محل اسافر، كلام ده صح ولا غلط؟ بص خلي بالكم، العلامة طلب علامة تضع الانسان في مستوى العيان من الايمان. يبقى عندك امان بايمان بالايه؟ بالعيان. عايز تشوف بعينك، اعمل لي علامة يا رب. كتير قوي بنات يجوا يقولوا لي انا ابونا متقدم لي عريس، كويس هقول ايه لو حد اداني خلال الاسبوع ده او اداني النهارده صوره للبابا كرولوس؟ يبقى اراده ربنا وافق على العريزه. ايه الكلام ده؟ ايه العلامات دي؟ بص خلي بالكم، العلامه هو اننا عايش في مستوى العيان من الايمان. طب وعدم العلامات؟ مش عايز علامات خالص. قال لي هو ده بقى التطويب، انه مكتوب طوبى للذين امنوا ولم يروا. احنا مش بنشجعك في الكنيسه ابدا لا العلامات ولا القرعه، لا نشجع دي ولا نشجع دي. مركزين معايا؟ ليه بقى؟ عشان بمنتهى البساطه يتدخل فيها الشيطان ويغرقك. عاوز اي علامه ماديه يعني؟ سهل قوي الشيطان يعملها ويغرقك. المفروض لما اجي اتجوز اشغل مخي وافكر واسال صلاه باعترافي واصلي كويس جدا، وبعدين يبقى ربنا يديني حاجه اسمها تمييز. التمييز دي فضيله مهمه، تمييز من عمل الروح القدس. في العهد القديم الروح القدس ما كانش ساكن جوه الناس كلها بشكل دائم، كان يجي زيارات ويمشي. لكن احنا دلوقتي في نعمة العهد الجديد، بقى انا روح ربنا جوايا مقيم، ارسل اليكم معزيا اخر. ايه شغلته؟ قال لي يبكتكم، مرة يقول كده، ويعلمكم. مين يقولوا ايه تاني؟ ويرشدكم. مش قال يرشدكم؟ يرشدني، هو ده اللي يرشدني. بقى انا عندي روح ربنا ساكن جوايا، روح الله القدوس. روح ادور على علامة من برة؟ ادي فرصة للشيطان انه يتدخل ويتوهني يخلينا نضل الطريق؟ كلام ده مش صح. احنا في نعمة العهد الجديد لا نؤيد او نقبل ابدا فكرة العلامة او الايه او القرعة. احنا عايشين بالايمان. الايمان فيه تمييز، والايمان فيه حكمة، والايمان فيه ارشاد. مش محتاجين علامات. تفرقش معنا موضوع العلامات ده. انا قلت لكم كتير قوي، اقول بسرعه تاني. تقول لي طب ما احنا بنعمل قرعه في اختيار البطرك. لا بص، خلي بالكم، الكنيسه القبطيه كلها على مستوى العالم بتختار 5 أو 6. شايفين الخمسه دول كلهم ينفعوا بطرك، وبعدين ينتخبوا، نطلع من ال5 أو 6 دول كام واحد؟ 3. نقول له يا رب احنا مش قادرين نميز مين يصلح في الثلاثة دول. التلاتة ممتازين وفي عينينا متقاربين ومتساويين، بس في حاجة مهمة احنا مش عارفين. احنا مش عارفين مين الأنسب للوقت ده. مركزين معايا؟ يعني من البطاركة العظماء اللي جم في التاريخ الحديث معاصرين لينا، البابا كرولوس 116 والبابا شنودة 117، صح الكلام ده؟ 2 عظماء. تفتكروا لو كان مكانهم اتغير، لو كان البابا شنودة جه مكان البابا كرولوس والبابا كرولوس جه بعد البابا شنودة، كان ينفع الترتيب ده؟ صدقوني ما كان ينفع ابدا، كانش ينفع خالص. تقول لي البابا كرولوس العظيم ده ما كانش ينفع دلوقتي وقت البابا شنودة؟ كل واحد مناسب جدا لايه؟ لوقته. وبعدين في القرعه الهيكليه يبقى عندنا 3 اختيارات متساويه جدا. وايه كمان؟ والكنيسه كلها بتصلي برهبانها، بالكهنة كلهم، بالأساقفة، كل الشعب بيصلي من أجل أن الله يتدخل ولا يسمح للشيطان أن إيه؟ أن يتدخل. ما تجيش أنت بقى تعمل له قرعة وتقول أنا أصلي لوحدي. طب مش الشيطان ممكن يتدخل ويغرقك؟ أنت مش محتاج تعمل كده، لأن أنت أكيد الاختيارات بتاعتك مش متساوية. لو فكرت وسألت هتلاقي فيه إيه؟ فيه فروق، مش محتاج أنك تعمل كده. المهم يوناثان عمل القرعة زي ما قلت لحضراتكم من آية 8 لآية 10، ونكمل بعد كده هتلاقوا ان فعلا قالوا لهم اصعدوا الينا، احنا مش بنوافق على مبدأ العلامة. ناخد من آية 11 لآية 12. فأظهر أنفسهما لصف الفلسطينيين، فقال الفلسطينيون هوذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها. فأجاب رجال الصف، دول من عند الفلسطينيين، يوناثان وحامل سلاحه، اصعدا إلينا فنعلمكما شيئا. نعلمكم، نوريكم تدي ضعف، نربيكم يعني. فقال يوناثان لحامل سلاحه اصعد ورائي، لأن الرب قد دفعهم ليد إسرائيل. استهزأ الفلسطينيين ببني إسرائيل، سخروا منهم، قالوا هوذا العبرانيين قد خرجوا من الثقوب. مين اللي بيستخبى في الثقوب دول؟ الحيوانات الصغيرة، الحشرات والفران والبراس. يعني احتقروهم، احتقروهم جدا، يعني أنهم خايفين ومرعبين زي الحشرات، مختبئين مستخبين فين؟ في الصخور والشوق بتاعة الجبال. سخروا منهم. نظر الفلسطينيين إلى بني إسرائيل بكبرياء، وأول ما يقع الإنسان في الكبرياء نفكره قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشابخ الروح. أول ما تلاقي الواحد نفسه ارتفعت قل له خلي بالك أنت قريب من الإيه؟ من السقوط. خلي بالك من نفسك أنت كده قربت تقع. قالوا لهم اصعدوا إلينا، تعالوا لنا اطلعوا لنا فوق كده وإحنا نعلمكم شيئا، يعلمهم درس. عارفين لما واحد يتكلم مع واحد أقوى منه، واحد مغرور قوي، يقول له أنا هعلمك تتكلم معايا إزاي، يعني هيعلمه إزاي؟ هيضربه، يدغدغه ضرب. هم قالوا لهم كده هنضربكم يمكن لغاية الموت عشان تعرفوا تتكلموا وتظهروا قدامنا إزاي مرة تانية. عدد 13. فصعد يونسان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه فسقطوا أمام يونسان وكان حامل سلاحه يقتل وراءه. عشان يطلعوا بني إسرائيل يونسان وحامل سلاحه عشان يطلعوا وصلوا فلسطينيين ما كانش ينفع يطلعوا واقفين على رجليهم، الطريق كان منحدر جدا ممكن يقعوا. كان لازم يطلعوا ازاي؟ لازم يطلعوا حبوا، عارفين الطفل لما يحبوا يطلع على ايديه ورجليه. الوضع بقى اللي كان فيه يونسان وحامل سلاحه ده سبب النصر، الحبو. يقول لي لما تكون عاوز تنتصر القي بذاتك في الارض، حط ايديك ورجليك في الارض. هو انا لما احط ايديا ورجليا في الارض ابقى انا في وضع ايه دلوقتي؟ وضع سجود. صلي، اركع قدام ربنا وصلي، اطرح ذاتك في الارض وتاكد لو سجدت وحطيت ذاتك في الارض لازم ربنا هيديك الايه؟ هيديك النصر، هينصرك. في مقوله جميله قوي قالها واحد من القديسين ان الركب الجاسيه يعني ركب السجده اشد من الجيوش الايه؟ الزحفه. قال لي كمان على موضوع الحبو ده، يقول لي انت في طريق ربنا لازم تمشي في طريق ربنا. في ناس بتمشي في طريق ربنا بمنتهى السرعه، صاروخ بيجري بسرعه في طريق نحو السماء، وفي بيمشي نص ونص، وفي بيمشي بطيء، في مش قادر يمشي خالص. هقول لك لو مش قادر تمشي احبي يا سيدي، امشي على ايديك ورجليك، اهم حاجه ما توقفش، خليك دائما في الطريق نحو السماء ان شاء الله. حب عارف اللي بيحبي ده ماشي بطيء قوي، شوفوا سرعه الطفله دي. حتى اللي بيحبوا في الطريق نحو الله، الله بيقبل تعبه ويوصله للسماء. هو في واحد بس مشكله مش هيوصل، هو اللي بيعمل ايه؟ اللي ما بيمشيش، اللي واقف، اللي محلك سر، تحركش نحو السماء، ما بيعملش حاجه خالص. عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ انا انسى ما هو وراء، بنسى الورا وامتد الى ايه؟ الى قدام. لازم تمتد في علاقتك مع الله، لازم تتقدم. زي ما قلت لحضرتك مش مهم تجري، مش مهم تمشي بسرعه او تمد، مش مهم تمشي حتى على رجليك، حتى لو مش قادر انزل على ايديك ورجليك واحبه، احبي زي الطفل كده، برضو ربنا يقبل تعبك ويوصلك للايه؟ هيوصلك للسماء. الله زي ما قال يونسان يخلص بالكثير وبالقليل. الآية جميلة جدا، ليس عند الله مانع، ربنا ما عندوش مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. أنا اللي عندي الموانع، ربنا ما عندوش مانع. لما ربنا إدى الناس تزرع والثمر المحصول إدى ثمر، يقول لك في أعطى 30، في أعطى 60، وفي أعطى إيه 100، كلهم مقبولين. اللي جاب 100% مقبول، واللي جاب 60 مقبول، واللي جاب 30 من 100 مقبول. أنا قلت لحضرتك قبل كده مفيش أي تعليم في العالم درجة النجاح فيه 30 من 100، أقل درجة نجاح على مستوى العالم 40 من 100. 40 اللي يجيب 40، لا في مدارس بتخليها 40. قال ربنا عنده قال لك أنزل تحت كل أنظمة التعليم، نجاح عندي من كام؟ من 30. لو جبت 30 أنا برضو أقبله. ده اللي بقول لحضراتكم اللي اسمه الإيه؟ اسمه الحبو، إنك تحبو. خليك عارف كويس قوي إن السقوط على الوجه في مخضع الصلاة هو سر النصرة. السقوط على الوجه، يكون عندك مشكلة ادخل مخدعك، اغلق بابك، القي بذاتك في الأرض، حط وشك في الأرض واصرخ لأبوك الذي في السماء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك إيه؟ علنيا. بابا شنودة دايما يقول كده، الإنسان الناجح في صلاته إنسان ناجح في حياته الروحية. ينجح في الصلاة ينجح في كل حياته الروحية. الصلاة هي مفتاح النجاح في كل الجوانب الإيه؟ الروحية. في نفس الآية يقول لي فصعد يوناثان على يديه ورجليه وحامل سلاحه من وراءه. يوناثان ده شخص حلو بجد يعني. يوناثان ده سيد أمير ابن الملك. كان ممكن يقول للحامل السلاح ابدأ أنت يحطه في الإيه؟ في المواجهة. لكن يوناثان ما عملش كده. يوناثان ده بيمثل الراعي سواء كان أبونا أو الخادم أو الأسقف أو المسؤول الأب والأم اللي دايما يتصدر المخاطر. الراعي الصالح دايما يتقدم الإيه؟ يتقدم الخروف. مش خلي الخروف تمشي الأول هديني أواجههم أي حيوان يفترسهم، لا أنا اللي أتصدر الأول. مسيح النموذج بتاعنا كان بيعمل كده. يقول لي عن المسيح كده كان يعمل ويعلم. الأول يعمل إيه؟ يعمل، بعدين بعد كده يعلم. احنا كتير نطلب من الآخرين ولا نريد نحن أن نفعل. كتير نطلب من ولادنا، مش عايزين ولادنا يكذبوا علينا واحنا بنكذب. مش عايزين ولادنا يخبوا عننا حاجات واحنا بنخبي. عايزين ولادنا يبقوا كنسيين وليهم علاقة مع ربنا، احنا ما بنعملش الكلام ده. عايزين ولادنا يصلوا ويبقوا شاطرين واحنا ما كناش بنعمل الكلام ده برضه. الراعي أو الأب المسؤول اللي في مكان رعاية لازم يضع نفسه في المقدمة كنموذج. شجاعة يوناثان دي وإيمانه بربنا ألهبت شجاعة الغلام اللي معاه، خليته هو كمان يطلع معاه بمنطلق ثقة. مش عارفين لو كان يوناثان قال للغلام ابدأ أنت الأول كانت ممكن تبقى النتيجة إيه، بس يوناثان كده بيتصرف كراعي حقيقي دايما هو ياخد الإيه؟ ياخد المبادرة. ناخد آية 14 و15. وكانت الضربة الأولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو 20 رجل. 20 رجل ماتوا في نحو نصف فدان أرض. نصف فدان أرض مقصود به المساحة، نصف المساحة اللي يقدر يحرتها المحرات في يوم. يعني حتة صغيرة قوي، حتة أرض صغيرة، مساحة صغيرة، قتل فيها 20 رجل. وكان ارتعاد في المحلة وفي الحقل وفي جميع الشعب. الصف والمخربون ارتعدهم أيضا ورجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. قتلوا 20 واحد من جيش الفلسطينيين وربنا أرعب خوف قوي جيش الفلسطينيين. بص خلي بالكم كل جيش بتاع الفلسطينيين خاف. بصوا كم يحدد الأماكن إيه. كان ارتعاد في المحلة هذا أول مكان، والحقل اللي في الحقل كمان خاف، في جميع الشعب، الشعب كمان، والصف والمخربون اللي كان كمان بيخربوا أرض بني إسرائيل ارتعدهم أيضا ورجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. ربنا أرعبهم. دي حصلت كتير قوي مع شعب الله. ربنا دخل شعبه في حرب تلاقي الأعداء حصلهم إيه في منتهى الرعب، زي ما حصل مع المصريين لما كانوا بني إسرائيل خارجين من أرض مصر، زي ما حصل في حرب جدعون مع المدنيين. كتير قوي ربنا يرعب أعداءنا عندما يريد الله يصيب أعداءنا بحالة من الارتباك والخوف. اليوم مرتبكين جدا جدا وفي حالة من الرعب الشديد حتى لو ما كانش لينا إحنا أي قوة على مواجهته. 16. فنظر المراقبون، المراقبين دول بتوع مين؟ بتوع شاول، وقاعدين على حتة عالية كده يراقبوا الجيش، جيش الأعداء. فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين وإذ بالجمهور، جمهور ده بتاع الفلسطينيين، قد زابا. حلوة قوي زابا دي. وذهبوا متبددين. زابا في لعب حضرتك ونجيب حتة شمعة وتسيح وحتة حديد نعرضها النار قوي وتسيح تبقى سهل كده، فقدوا القوة تماما. ربنا أرعبهم تماما. وربنا في العهد القديم من الوحي يستخدم كلمة زاب ده كتير قوي. حتى في تسبيح كهف يقول لك زاب كل سكان كنعان وأخذتهم الرعدة. يبقى القلب الانسان انسان ما عندوش قوه على الوقوف، يبقى زي الميه كده سائل مش قادر يقف، يقع من طوله من الخوف. طبعا ده عمل الله مع شعبه يخلي من يريد لنا الشر في حاله من الخوف والرعب. ذهب وذهبوا متبددين. فقال شاول للشعب الذي معه: عدوا الآن وانظروا من ذهب من عندنا، مين اللي راح العمل بالبلدي وحارب الفلسطينيين. فعدوا وهو ذا يونسان وحامل سلاحه ليسوا موجودين. وفيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن، تزايد الضجيج الدوشة الوش الذي في محلة الفلسطينيين وكسره. فقال شاول الكاهن: كف يدك. شاول لما وصلت الأخبار أن في فلسطينيين بيجروا خايفين في حالة بلبلة، بيجروا شمال ويمين متفرقين، قال في أكيد حد من عندنا نزل يحارب، اعمل إحصاء مين اللي غايب. لا يونسان وحامل سلاح. فاستدعى شاول الكاهن، هو كان رئيس الكهنة وقتها، هو أخي رئيس الكهنة ده، وطلب منه ان هو يشوف إرادة ربنا ينزل يحارب ولا. قلت لحضراتكم الرئيس الكهنة كان لابس ملابس الكهنية الأفود اللي فيها الصدر اللي فيها الأوريم والتميم، الحجارة اللي بيلقوها فيعرفوا إرادة الله. فلما سمع الدوشة قاعدة تزيد وحالة الرعب اللي فيها الفلسطينيين، قال له: كف يدك، كفاية كفاية، مش مهم تشوف إرادة ربنا إيه، إحنا نازلين نحارب، الفلسطينيين في حالة من الرعب، وإحنا هنعمل إيه؟ هننزل نحارب فورا. طلب شاول من أخيه الكاهن أن يسأل الرب هل ينزل يحارب أم لا، لكنه مع زيادة الضجيج في صفوف الفلسطينيين عدل عن رأيه، غير رأيه، وقال للكاهن: كف يدك، أي توقف عن السؤال عن إرادة الله. قد شعر شاول، وده كبرياء، انه لا يحتاج الله، مش محتاج ربنا، يعني مش عارف اذا اعرف ارادته ايه. دول في حاله رعب وخوف. على فكره قبل الموقف ده ما فيش ساعه كان شاول قاعد في حاله رعب، كما لقاه مرتعبه قال: انا مش محتاج اراده الله وارشاده. يكشف هذا الموقف باكثر وضوح عن شخصيه شاول المتعجل. مشكلته ان هو كان مستعجل. فاكرين في الإصحاح اللي فات لما صموئيل تأخر عن تقديم الذبيحة، شاول عمل إيه؟ قام قدم الذبيحة. قال له: أقولت أنت تأخرت والشعب قد تفرق عني، على طول مستعجل. عشان كده الكتاب يركز معانا على الصبر. الاستعجال ده من صفات أو مش من صفات أولاد الله، من صفات إبليس. لما يجي لك فكر عايزك تعمل حاجة بسرعة، قوم اعمل كذا، قوم دلوقتي بسرعة اعمل اعمل، تأكد ده فكر من الإيه؟ الشيطان. العجلة استعجال ده فكر الشيطان. فكر ربنا التأني، طول الأناة، الصبر. عشان كده الكتاب يقول لي: بصبركم تقتنون أنفسكم. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، رأيتم كفأة ربنا ليه. بابا شو ده كلام يقول لك الإنسان المسيحي الغير صبور يتعب قوي في حياته. الإنسان المسيحي لازم يتعلم الصبر. إحنا كأولاد لله نحتاج في غربتنا في هذا العالم إلى الصبر. نحتاج إحنا نعمل إيه؟ نصبر، نتعلم الصبر، طول بالك شوي. الله يعمل ببطء لكنه يعمل عمل مضبوط، ببطء بس يطلع الشغلانة مظبوطة، مش يكلفي تطلعها بسرعة كده مسلوقة. العمل ببطء لكنه عمل مظبوط، مش هيتأخر، ما تخافش. يكشف موقف شاول عن شخصيته انه انسان متسرع، يعتمد على افكاره. لقى خلاص فلسطين في حالة ضعف، خد قرار مش عايزين نعرف إرادة ربنا، هننزل نحارب. يعتمد على افكاره وليس على الرب. كان يريد ان يسرع ويلحق بالعدو ويحقق النصرة، ونسى ان النصر هي من عند مين؟ عند الرب. غير ربنا مش هيقدر ابدا يحقق نصرة. النصرة دي بتاعت ربنا مش بتاعت انسان. 20. وصاح شاول وجميع الشعب الذين معه وجاءوا الى الحرب. نزل شاول بالشعب اللي معاه للحرب، وإذ بسيف كل واحد على صاحبه. اضطراب عظيم جدا، ده عمل ربنا. والعبرانيون ده فريق تاني، الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ أمس وما قبله، الذين صعدوا معهم إلى المحلة من حواليهم صاروا هم أيضا مع إسرائيل. كان في ناس من بني إسرائيل من الخوف الظاهر انضموا لجيوش الإيه؟ الفلسطينيين. لما لقوهم في حالة ضعف هم كمان عملوا إيه؟ انضموا لشاول واتقلبوا على الفلسطينيين. وسمع جميع رجال إسرائيل الذين اختبأوا في الجبال، دول اللي خافوا وهربوا في جبل إفرايم، أن الفلسطينيين هربوا، فشدوا هم أيضا وراءهم في الحرب. يعني شاول بالرجالة اللي معاه والفلسطينيين اللي كانوا الإسرائيليين اللي كانوا مع الفلسطينيين انضموا لشاول، والإسرائيليين اللي كانوا خايفين ومستخبين في الجبال هم كمان جم. قالوا مقولة حلوة أوي الآباء على الجزء ده. مقولة بتقول إيه؟ عندما يلوح النصر يرغب كل أحد أن يحارب. اسمعوا الجملة دي كويس، القولة دي جميل قوي. لما يبان اللي احنا هننتصر يبقى كده النصر لاح ظهر. يعني عندما يلوح النصر يرغب الجميع في أن يحارب، بس مش هي دي الشجاعة، مش هو ده الإيمان. مركزين معايا؟ الإيمان أن أنا أحارب حتى لو أنا مش شايف النصر، أنا شايف الهزيمة أحارب. الإيمان أن أنا ما خافش، أثبت أفضل ثابت بمنتهى القوة في الحرب. يقول لك القائد الضابط الشاطر هو اللي يثبت في القتال، يثبت في الحرب حتى آخر جندي وحتى آخر رصاصة، آخر نفس عنده وآخر حتة سلاح عنده رصاصة يضربها ما ينسحبش أبدا. دي الشجاعة. مش لما يبان النصر أظهر أنا بقى نفسي اللي أنا كنت بحارب، مش هي دي الشجاعة. عندما يلوح النصر يرغب الجميع في أن إيه؟ يحاربه. بس مش ده الإيمان ولا الشجاعة. الإيمان إنك تثبت طول الحرب بمنتهى القوة من غير ما تتزعزع. حصل اتحاد من ثلاث فرق لبني إسرائيل، فرقة اللي مع شاول والبني إسرائيل اللي كانوا مع الفلسطينيين، بني إسرائيل اللي كانوا هربانين. وطبعا تعرفين المقولة في الاتحاد إيه؟ قوة. اتنين خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. بعد آية 21 و 22 الثلاث آيات الأخرين دول 20 لغاية 22 اللي بيقول لك في ثلاث فرق الجماعة عشان يحاربوا الفلسطينيين، عشان ربنا يأكد انه هو صانع النصرة، هو صاحب النصر. مش لان بني اسرائيل كتروا واتجمعوا مع بعض وتشجعوا لما ابتدى الفلسطينيين ينهزموا. يقول لي في ايه 23 فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم وعبرت الحرب الى بيت اون. مين اللي خلص؟ ربنا، مش يونسان ولا شاول بالرجاله اللي معاه ولا اللي من اسرائيل اللي كانوا مع الفلسطينيين ولا اللي من اسرائيل اللي كانوا هربانين. الحرب هي مين؟ هي للرب. قفوا وانظروا، الرب يقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. يقول لك الخيل للحرب لكن النصرة من عند الرب. الخيل للحرب ده المجهود البشري، وأما النصرة فمن عند مين؟ من عند الرب. ربنا يأكد في آية 23 أنه هو صاحب النصرة وصانع النصرة. الله يعطينا أن يكون لنا إيمان بهذا الإله العظيم صانع النصرة دائما في حياتنا، يستطيع أن يهبنا النصرة. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.